بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. في جملة من الموضوعات الحساسة التي يأتي بحثها إن شاء الله عز وجل في طيات تفسير هذه الآية المباركة. الآية الكريمة من جهة ترتبط بقصة الإسكندر ذي القرنين، من جانب آخر ترتبط بموضوع يأجوج ومأجوج، ويرتبط هذا الموضوع بتأريخ التتر وغزو هولاكو لبغداد، ثم الدفاع عن الوزير مؤيد الدين بن العلقمي الذي اتهم بالتواطئ مع التتر، كما هي التهمة الشهيرة على لسان الكثير. الحقيقة الجوانب التي تستحق البحث تحت ضوء اللص الشريف جوانب كثيرة، وفيها مطبات معقدة وخطيرة وتفاصيل جدا موسعة، وما أرغب أن أزجك في المزيد من التفاصيل. المهم أن تأخذ زبدة البحث إن شاء الله بشكل واضح، والذي يهمنا قبل كل شيء من وراء هذا البحث هو دفع هذه الشبهة وهذه التهمة التي طالما رددها الكثير من أن المدرسة الفلانية على يد الوزير ابن العلقمي تواطأت مع التتر مع هولاكا في قضية غزو بغداد. ولعل كثيرا من الكتاب الذين يكتبون قديما وحديثا وإلى اليوم وبدون ذكر أسماء، إذا شردوا المطاعن على الإمامية من المطاعن التي يسردونها هي تهمة أنهم تواطؤوا مع التتر وأنهم جلبوهم إلى دار الخلافة العباسية في بغداد. وأنا الواقع أتخطر يعني منذ أكثر من 20 سنة، وإن كان هذا الموضوع بالذات عام 79 أو 78 في محاضراتنا في بغداد تعرضت لهذا البحث بشكل مفصل في جامع الهاشمي، ولكن نظرا لكثرة السؤال في هذا الموضوع، نظرا لكثرة القيل والقال في هذه المسألة، ولكونها أصبحت سببا للحط من مقام مدرسة أهل البيت عليهم السلام والطعن على أتباعهم. لهذا رأيت من المناسب أن يبحث هذا الموضوع، لا سيما وأنه ربما تكون هناك ملابسات قد تدفع البعض إلى التشبث بهذا الموضوع بشكل أو بآخر. ما أرغب أدخل في الجانب الثاني لأنه يحتاج إلى الحقيقة مجال آخر. أتحدث الآن عن الجانب التاريخي، أما الجانب الذي يعيشه العالم اليوم مضاعفات الأحداث القائمة هذه لها بحث آخر، لأنها من البحوث الدقيقة والتي يلتبس فيها أو يختلط فيها جانب الفقه مع الجانب السياسي مع الجانب العقائدي، وهذا موضوع يحتاج إلى مجال آخر وإلى استعدادات أخرى. أسأل الله أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. القرآن الكريم في صدد عرض سلسلة من خطوات الإسكندر ذي القرنين ينص على هذا الموضوع بالذات، موضوع بلوغه إلى منطقة ما بين السدين، حتى إذا بلغ ما بين السدين وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا، مضمون بالآية الكريمة وليس النص. قبل هذا القرآن الكريم يعرض لخطوات أخرى. أولا، من هو الإسكندر؟ كثير من الكتاب يرى بأن الإسكندر هو الإسكندر المقدوني وأنه هو ذو القرنين، لكن التحقيق العلمي يفيد أنهما اثنان وبينهم فاصل طويل ربما يكون بعشرات السنين أو بمئات السنين. ما يهمنا الدخول في هذا الموضوع، يهمنا أن الإسكندر الذي هو حقيقة كنا القرآن الكريم بأنه وصفه بأنه ذو القرنين له خصوصيات وله إجراءات، نتحدث عن هذا بالخصوص. أما أنهم اثنان أم واحد ما يرتب أثر عملي بالنسبة لما نحن فيه. القرآن الكريم يقول يسألونك عن ذي القرنين. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا سئل، رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك سئل أساسا ذو القرنين هل هو نبي أم بتعبير بعضهم ملك أم إنه إنسان آخر لا نبي ولا ملك؟ أمير المؤمنين عليه السلام أجاب بأنه لم يكن نبيا ولم يكن ملكا، بعضهم يقراها لم يكن ملكا، هذا تناقض يصير. والآن راح يبين الإمام أن الله ملكه مشارق الأرض ومغاربها. لا، لعظمة نفوذ القرنين كثير من الناس تصوروا أنه ماذا؟ ملك، لأن القدرات التي زود بها ما كانت قدرات عادية، كانت قدرات استثنائية فوق العادة، فحسب الناس أنه ملك. أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنه ليس نبيا وليس ملكا، ولكنه عبد صالح أخلص لله تعالى في طاعته فملكه مشارق الأرض ومغاربها، دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأيمن. القرن، الإنسان ما عنده قرن أصلا، لكن العرب اعتادت على أن تسمي موضع القرن الذي في رأس ذي القرن، يعني الحيوان ذي القرن، هذا الموضع فيما يقابل من رأس الإنسان تعودت أن تسميه قرن، مجاز. القرن الشق الأيمن هنا في حسب الرواية ضرب على قرنه الأيمن، فحينئذ مات من تلك الضربة، ثم أحياه الله عز وجل فدعاهم مرة أخرى فضربوه على قرنه الأيسر فعرف بذل قرنين. كيف يموت ويحيا؟ هذا موضوع تكرر في القرآن. أنا تحدثت عن هذا الموضوع، ذكرت لعله 4 نماذج قرآنية، ذاك الذي أماته الله 100 سنة ثم أحياه، أمثلة عديدة. هذا الموضوع أنا متحدث عنه سابقا، لا تستوحش. نتيجة هذا الرجل، نتيجة إخلاصه لله ونتيجة تضحياته، أنه ثبت عند الاختبار والامتحان، ونتيجة إمكاناته الكبيرة، لهذا الله عز وجل اقتضت مشيئته أن يؤتيه مشارق الأرض ومغاربها، وذكر إجراءاته وخطواته وماذا صنع وأن وصل في رحلته السياسية العسكرية الدينية الطويلة، حتى إذا بلغ مغرب الشمس مثلا، وتسير الآيات حتى يقول حتى إذا بلغ مطلع الشمس، وتسير حتى إذا بلغ ما بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. فإذا مبلغ ما بين السدين جاء بعد بلوغه مطلع الشمس، يعني المشرق. إذا نستطيع بهذا نحصر العملية في الشرق، عملية السد في الشرق. أين في الشرق؟ لما وصل إلى هذه المنطقة على الإجمال، الآن القرآن الكريم يحكي عن أهل تلك البلاد أنهم استغاثوا بالإسكندر ذي القرنين. القرآن ما يسميه إسكندر، تفسير يسميه إسكندر، القرآن يسميه ذو القرنين، لكن التفسير سماه الإسكندر. استغاثوا به باعتبار أنه سلطان صاحب شوكة، وفي نفس الوقت يسعى لبسط الأمن العام والعدل في البلاد وبين العباد، استغاثوا به أنه تعال خلصنا من هؤلاء يأجوج ومأجوج. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ نحن مستعدون أن ندفع أيضا الكلفة، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، تحجز بيننا وبينهم بحيث ما يظهرون علينا، ما يسلطون علينا؟ بالفعل، أولا كما القرآن الكريم يحكي عنه، رفض أن يأخذ الخرج، قال أنا في غنى بما مكنني الله عز وجل، ما أحتاج إلى الأجور، كلفة أنا أتحمل الكلفة، ما يحتاج يدفعون شيء، أنا أقوم بهذا المشروع، مشروع الإنقاذ قربة إلى الله تعالى، وأعتبر ضمن وظيفتي. وهكذا صنع، وطلب زبر الحديد، طرائق الحديد القدد جيء بها، وصنع السد من تلك الزبر، وأفاض عليه من القطر، قيل النحاس، وأصبح سدا عظيما شاهقا، فما استطاعوا أن يظهروه، يأجوج ومأجوج بعد انحجزوا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، حتى إذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقه. طيب هذا هو حاصل الخطوة التي قام بها ذو القرنين رضوان الله عليه. هذه القصة اختلف المؤرخون والمفسرون في موقعها الجغرافي أين حدثت، في نظريات، وكما وعدتك ما أرغب أن أزجك بالتفاصيل المعقدة، أريد نوصل إلى الزبدة والمهم من البحر. الظاهر أن التحقيق أن الموقع الجغرافي لذلك هو عبارة عن منطقة جبال القفقاز. هذه المنطقة ذات امتداد جبلي طويل ما بين بحر الخزر المعبر عنه ببحر قزوين وبين البحر الأسود. بعضهم قال بأن المقصود به جدار الصين، هذا باطل، لأن جدار الصين الذي يفصلها عن منغوليا جدار الصين لم يكن من زبر الحديد. قطعا المقصود غير. ظاهر أنه الجدار الواقع في مضيق داريال يعبر عنه، هذا الذي يفصل هذا الامتداد الجبلي، فيه فاصل، هذا الفاصل يعبر عنه بالمضيق الذي مضيق داريال، هذا الذي كان ينفذ منه يأجوج ومأجوج فيسيحون في البلاد ويعيثون فيها فسادا، فحينئذ أقيم الجدار هنا، جبر الحديد نصبت هنا. هذه العملية التي قام بها ذو القرنين استطاعت أن تحمي البلاد والعباد قرون متمادية من الزمن، لأنها قبل الميلاد على ما يبدو من المؤرخين، قبل ميلاد المسيح عليه السلام قضية. استطاعت إلى أن تطور الإنسان، تطورت التكنولوجيا، تطورت الآلة العسكرية، تطورت قدرات الانتقال والتحرك برا وبحرا وجوا وإلى آخره من جهة، ومن جهة أخرى تعرض الشاد إلى الحوادث الطبيعية. الحوادث الطبيعية كما تعلمون تأثر أثرها على سطح الأرض، تأثر على أحيانا انتقال مثلا ربوة من مكان إلى آخر، تأثر حتى على هيكلية الجبال على مستوى الجبال. فنتيجة الحوادث الطبيعية من جهة، ونتيجة تطور الآلة الإنسانية من جهة أخرى، ما عاد في دور معين هذا الشد كافيا للحماية. هذا هنا جاء وعد الله عز وجل. المقصود بالدك في اللغة العربية، مرة المقصود بالنسف، جعله دكا يعني نسفا، لكن أيضا الدك يأتي بمعنى الذل، جعله دكا يعني ذليلا، يعني ما عاد يعبأ به، وهو المطلوب. المقصود هنا هذا، ليس المقصود النسف لأنه موجود، أثاره موجودة، لكنه ما عاد يعبأ به، يعني بعد تطور الآلة وبعد هو نعم قصور عن أداء المهمة نتيجة الأحداث الطبيعية. لهذا القرآن الكريم يقول جعله دكا، لما جعله دكا بحسب وعد الله جل وعلا، حينئذ ساحت يأجوج ومأجوج في البلاد. تأريخ التتار تأريخ مرتبط بقصة يأجوج ومأجوج. تتار أو التتار هم قوم كما يقول التأريخ من الترك، وأن يأجوج ومأجوج قوم من الترك، ويروي المسلمون أصحاب الصحاح يروون في الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه وصفهم بأن وجوههم كالمجان المطرقة، يعني على شكل طرائق، على شكل طرائق يتلو بعضها بعضا، يتعقبون الخيل العتاق إلى آخره، ويتحدث عن إفساد يأجوج ومأجوج في الأرض، وأنه يستحر القتل في الناس حتى يمشي المجروح على المقتول ويكون المفلت أقل من المأسور. هذا من الأنباء التي أخبر عنها أيضا أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويشرحها ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة، وبمناسبتها يعرض قصة التتر، وكأنه يريد أن يطبق هذه الكلمات على موضوع التتر، ولا بأس به، يعني قابل للانطباق عليهم، يعني الأوصاف على ما يبدو من التاريخ متطابقة. ويركز بالضبط على ما يجري أو على ما جرى في بغداد، وتاريخ بغداد تاريخ طويل، أنا ما عندي فرصة أنا الآن أفصل في هذا الموضوع لأنه موضوع ثاني، لكن لو ترجعون إلى المجلد الأول من تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أبي بكر بن علي الخطيب البغدادي الشافعي، تجدون فيه روايات كثيرة عما يجري على مستقبل بغداد، وكذلك ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في أخبار آخر الزمان، أيضا تجدون العجب العجاب. ومما ورد عنهم كأني بنار من غربي الأرض تأتي رافعة ذيلها فويل لها، فيا ويلها ثم يا ويلها، وويل للعراق يومئذ من دم مهراق، إلى آخره. لكن الذي يبدو من حوادث أو الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام، وإن كانت مجملة، أنا ما أدعي أن في تفاصيل لهذه المسائل، لكن ما يسلط الضوء، الذي يبدو أن هذه الكوارث التي تقع في آخر الزمان، ولا ندري لعلنا على شرف آخر الزمان، والعلم عند الله عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لكن الذي يستفاد أن هذه الحوادث والكوارث وإن كانت مريرة ولكن ستنتهي بتحضير الأجواء، وخاصة أجواء العراق، لظهور صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. وأن دائرة السوء ستدور على أعداء الإسلام، كافرين كانوا أو منافقين أو طغاة ظالمين، وأن الكوفة في خاتمة الزمان عاصمة مهدي آل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن طبيعي بعد مخاض عشير وبعد حوادث وكوارث، أسأل الله عز وجل أن يجعل نتيجة ما يجري لصالح الإسلام، وأن يصون بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يدفع كيد الكائدين. إذن قضية التتر في واقع الأمر أشير لها على مستوى حديث الرسول صلى الله عليه وآله، على مستوى حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه. القرآن الكريم ما تحدث عن اسم التتر، إنما تحدث عن يأجوج ومأجوج مرتين، مرة في سورة الكهف، هذا الذي مر بنا في قضية بناء السد لحجهم، ومرة أخرى تحدث بعد دك السد ماذا يجري، قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. التاريخ يبدو منه أن التتر من قومية يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج أمتان من الناس، هكذا تقول الروايات، أمتان من الناس، لكن ينتميان إلى جنسية واحدة، يعني أفرض فخذان لكن من أصل من سلف واحد، فالسلفهم سلف واحد لكنهم قبيلتان كبيرتان وأعداد هائلة، وموطنهم على ما يبدو الأساسي شمال شرق آسيا، ولهم في التاريخ صولات وجولات وحوادث اعتداء كثيرة ومريرة مرت، لا يهمنا التعرض لها، لكن يهمنا ما جرى على بلاد المسلمين. وذلك في أيام كانت البلاد الإسلامية قد تقسمت، عاصمة العباسيين بغداد وما والاها على جانب، الدولة الإسماعيلية ما بين همدان وقزوين على جانب، دولة خوارزمشاه، دولة الخوارزمية كما يعبر عنها على جانب، بلاد خراسان، نيشابور، ما وراء النهر، بخارى، سمرقند، وكان المغول في جانب آخر أيضا، وكانت لهم هجمات. ولكن كان ملوك الخطى كما يعبر عنهم، ملوك الخطى كانوا حاجزا بين خوارزم وبين التتر، إلى أن قضى خوارزم على ملوك الخطى، فحينئذ أصبحت الفرصة مهيئة للتتر، فهاجموا خوارزم، غزوا المنطقة، بخارى، سمرقند، نيسابور، خراسان، ثم مشوا في البلاد شيئا فشيئا، حتى إذا وصلوا إلى قلاع الإسماعيليين، وأهم قلعة عندهم قلعة ألموت، إلى الآن اسمها ألموت. الإسماعيليون قطعا موالون لأهل البيت سلام الله عليهم، دولة الإسماعيلية، وربما بعضهم ينسب إليهم مثلا ارتفاع في العقيدة أو ما يعبر عنه بالغلو، ولا أدري مدى صحة هذه النسبة، لأنه تدري الموالي لأهل البيت غالبا ما يكون مستهدفا، فلربما تكون مبالغة في الموضوع. على أي حال ما يهمنا الدخول في تحقيق هذه النقطة، ليهمني هذا الأمر أنه ذكر مؤرخو جمهور المسلمين أن من يسمونه اسم عصافة، أن من يسمونه بالإمام العالم الكبير شمس الدين القزويني، هذا من أكابر علماء الجمهور، يقولون أن هذا اتصل به القائد المغولي القائد التتري، اتصل به وما زال يحرضه على غزو بلاد الإسماعيليين حتى أقنعه بذلك وغزاهم بناء على ذلك. ممن ذكر ذلك الجوزجاني في نعم كتابه الطبقات، وهكذا أيضا ذكر ذلك أيضا رشيد الدين وجماعة من مؤرخي العامة نصوا على ذلك، وما شفت واحد منهم ينفي هذه التهمة، يقول أن الذي جر التتر إلى الدولة الإسماعيلية حتى سقطت هو هذا الإمام شمس الدين القزويني، قاضي القضاة كان بالمناسبة، قاضي قضاة المسلمين، اتصل بالتتر. التتر كانوا أهل الكتاب؟ لا، التتر كانوا وثنيين لعلمك، نسق مع التتر لضرب الدولة الإسماعيلية. يقول المؤرخون وقد كان امتداد منطقة هذه الجبلية، منطقة الدولة الإسماعيلية من قزوين إلى همدان، كانت سدا منيعا لدار الخلافة العباسية، فلما سقطت الدولة الإسماعيلية تجاسر التتر على هجوم مهاجمة بغداد. لما تقدموا إلى بغداد هنا تجي التهمة لابن العلقمي، أنه ابن العلقمي، أولا أعرفك بشخصيته، ابن العلقمي محمد بن أحمد ابن العلقمي العالم الفاضل المملوء حبا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وكان موضع احترام الموالف والمخالف، ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة يذكر لابن العلقمي مناقب أصلا هو ألف كتاب الشرح قدمه هدية لابن العقمي مسبوقين، شرح نهج البلاغة في 20 مجلد. ابن أبي الحديد معتزلي وليس إماميا، معتزلي، كان علاقة وطيدة كانت بينه وبين الوزير ابن العلقمي، شرح نهج البلاغة لأمير المؤمنين وقدمه هدية للوزير ابن العلقمي. هو نفسه أيضا يسرد الحوادث، يذكر المواقف المشرفة لابن العلقمي نثرا وشعرا. يقول لما جاء هولاكو لغزو بغداد أو لفتح بغداد في زمن آخر خليفة عباسي الذي هو المستعصم بالله العباسي، في المحاولة الأولى وفي الثانية فشل هولاكو في فتح بغداد. يقول والسبب في ذلك هو تدبير ابن العلقمي، لولاه لغزيت بغداد، لولاه لفتحت بغداد، ولكن الذي دفع التتر عن بغداد بتعبئته للجنود من جهة وبخططه العسكرية، يعبرون عنه سابقا الرأي بالجند والرأي، الذي دفع بالتعبئة والتخطيط هو الوزير ابن العلقم. ولعلمك الوزير بمعنى رئيس الوزراء، ذاك اليوم يقال فلان أمير وفلان وزير، البقية اللي تحت إيده يعبر عنهم نعم كتاب، كاتب المالية كاتب أو صاحب الديوان، صاحب الديوان وزير المالية، كذلك مثلا حاجب الأبواب مدير شرطة العاصمة مثلا. الوزراء يعبر عنهم أصحاب دواوين، هكذا يعبر عنهم، ديوان الخراج إلى آخره. فكان ابن العلقمي عالما أديبا وزيرا، فيقول بتدبيره نجت بغداد من عملية الغزو في المرة الأولى وفي الدفعة الثانية. ومدحه ابن أبي الحديد بأبيات قصيدة طويلة بائية، إلى أن جاءت المرة الأخيرة التتر تمكنوا من البلاد التي حول بغداد وطوقوا دار العاصمة كما يعبر عنها العباسية، دار الخلافة العباسية. فحينئذ هنا تأتي التهمة، الأكذوبة هنا تأتي، يقولون أنه صارت مشكلة بين فريقين من المسلمين بين الطائفتين في بغداد، وكان القائد للجيش يقال له الدويدار الشركسي، هذا الرجل كان حاقدا على أتباع مذهب أهل البيت، فأصدر أوامره بكبس دور الشيعة في الكرخ وتدميرها وقتلهم وهدك أعراضهم ونهب أموالهم إلى آخره، وصارت قضية مشهورة في تاريخ بغداد، قضية هجوم الدويدار الشركسي على الكرخ. ما التهمة؟ تقول أنه فحقد ابن العلقمي على الطائفة الأخرى وفكر في أن يجر التتر ينسق معهم حتى يضربوا الطائفة الثانية. من هنا بدأت اللعبة الطائفية في الموضوع، وينسجون قصص عجيبة غريبة ما يحتاج أن أدخل في تفاصيله، لكن من جملتها يذكرون قضية غريبة لما تقرأها تضحك في الواقع. يقول أنه ابن العلقمي لكي ينسق مع التتر أو مع هولاكو بالذات ما كان يمكن مباشرة أو بشكل علني، يتحالف معهم يتعاون معهم، فجاء بأحد غلمانه وحلق رأسه تماما صفر تماما، ثم جاء بالإبر وكتب رسالة إلى هولاكو على صلعة هذا الغلام بالإبر بحيث حفرت الإبر رأسه، ثم صب الكحل وانتظره أياما إلى أن نبت شعره، والحبس عنده نبت شعر رأسه وداله هولاكو، قال له إذا وصلت لي قل له أقرأ الرسالة، مره أن يحلق رأسك ويقرأ الرسالة. والغريب يقول كاتب في آخر الكتابة أنه إذا انتهيت فاقطع الورقة، يعني اقطع راسه. يقول بالفعل وصلت الرسالة إلى هولاكو بهذه الطريقة العجيبة الغريبة، وفيها عملية التحالف والتنسيق وإلى آخره، وبالفعل هذا قطع راسه، والفرد فيلم مرتب، مسرحية مرتبة، واضح عليها الكذب والانتحال. ما أظن يحتاج، شايفين بالجرائد يكتبون مرات خبر بلا تعليق، هذا الحقيقة خبر بلا تعليق. اثنين، يقول أنه اتصل ابن العلقمي بالخليفة العباسي وكان ضعيفا مشغول بالأغاني والغواني مسرفا في اللهو والترف، اتصل به وهول أمر التتر، قال له غير مهمين وكذا حتى لا يستعد لهم، وأمره بأن يفرق الجيوش في البلاد حتى لا يتجمعون يدافعون عن العاصمة. ومن هذا الكلام ثم اقترح عليه، شوفوا هذه اللعبة الثانية، اقترح على الخليفة، قال له أنا اقترح وقد سقطت كثير من الدول أمام التتر، ولكي أنت تحتفظ بالبقية الباقية فأنا اقترح عليك أن تذهب إلى هولاكو وتقابل وتخطب بنته لابنك أبي بكر ابن المستنصر ابن المستعصم بالله العباسي، تخطب بنت هولاكو الوثنية، تخطبها لابنك حتى تصير أواصر قوية، وتطلب منه أن تبقى في بغداد، يبقيك مثل ما بقى الرومان مثلا في الروم في روما مثلا، أو مثل ما أنت بقيت السلجوقيين مثلا. فالخلاصة اقترح عليه الاقتراح، وأنه ذهب إلى هناك، والتاريخ هنا يسكت بعد، وأن الهدف من ابن العلقم يريد ينتقم من الطائفة الثانية، وأنه يريد يحكم العلويين. هذا حاصل الدبلجة التي دبلجت بها القصة. لكن أولا ابن العلقم رجل أجمع المؤرخون على علمه وفضله ودينه وخدماته، وأنه الشخص الذي بتدبيره تعبئة وتخطيطا دفع عن بغداد الغزوات التترية السابقة. كيف ينتظر منه أن يصنع ذلك؟ ثانيا أنه ابن العلقمي ما كان أثيرا عند الخليفة، يعني كان مدلل عنده مقدم عنده بحيث كل ما يقول يسمع منه، لو كان كل ما يقول يسمع منه لكان يسمع منه عدم كبس الكرخ، بينما يقولون استطاع الدويدار اللي هو قائد الجيش، والدويدار من الجمهور، وهي هنا النعرة قائد الجيش قائد القوات المسلحة من الجمهور، كان رئيس الوزراء من الإمامية، كان فهي هنا العملية صارت الحقيقة. يعني حاول البعض أن يخلق مشكلة من هذا الجو، الدويدار يقول صور الأمور بشكل للخليفة بحيث أقنعه بكبس الكرخ، ملتفت جيدا، هذه تدل على أنه ابن العلقمي ما كان عنده ذيك القدرة في الضغط على الخليفة في قضية خطيرة، هو قضية الكرخ ما قدر يتوسط به، جي يتوسط في قضية ماذا التنسيق مع هولاكو مثلا أو ما شاكل ذلك، هذا كلام ما يمكن قبوله بحال من الأحوال. ثم في نفس الوقت قضية الغلام والرسالة والقضية واضح عليها الكذب والانتحال، قضية الزواج كيف نتعقل من عالم مسلم أن يجي يقترح على خليفة مسلمين، يسمى يعني خليفة مسلمين يقول له تعال زوج ابنك من وثنية مثلا، ثم وما عسى أن يجدي الزواج شيئا في دفع الحملة التي نعم ستشن عليه، افرض الزواج يعني هذا راح يدفع في خطة كبيرة موجودة مثلا، الزواج ما راح يحل المشكلة. أضف إلى ذلك أنه الواقع الذي سلط التتر وجاء بهم إلى المنطقة، من هو الواقع؟ هو قاضي القضاة. زين ذات ليش يسكتون عنه؟ الغريب هذا قاضي القضاة هذا ليش يسكت عنه؟ وذاك أيضا جر التتر إلى بلاد المسلمين وهدم الردم اللي بين التتر وبين بغداد، الردم اللي كان ما هو السد، الدولة الإسماعيلية اللي جرهم قاضي القضاة لكن سكت عنه، هذا لا يركز عليه. شنشنة أعرفها من أخزن. بعد تهمة ابن العلقمي بأنه جر التتر إلى دار الخلافة، هذه التهمة في واقع الأمر أولا كثير من المؤرخين لم يذكرها، خاصة الذي هم أبناء القضية مثل الإربلي صاحب الذهب المشبوك ما ذكرها، مثلا أفرض ما ذكرها الجرجاني، ما ذكرها الجويني، ما ذكرها ابن العبري، ما ذكرها ابن الفوطي صاحب الحوادث الجامعة وأمثال هؤلاء الذين هم كانوا أبناء المنطقة، ما ذكروا القضية هذه أبدا. ليش يذكرها السبكي اللي هو شامي، سبكي شامي أموي ذاك يذكرها، أبناء بغداد مؤرخو بغداد ما يذكروا القضية، ليش ذاك يذكرها؟ بل بالعكس يوجد عندنا من الدلائل ما يقول أنه يوجد منهم من نفاها عن ابن العلقمي، مو بس سكت عنها ما ذكرها، مثل ابن الطقطقي نفاها قال هذا كذب، وكذلك الجوزجاني جماعة منهم كذبوها وجماعة سكتوا عنها، والغريب أن الساكتين هم أبناء البلد. إذن هذه التهمة تهمة باطلة، إنما أريد منها الإساءة إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، وبيان أنهم تواطؤوا مع التتر وأنهم جروا الويلات على بلاد المسلمين. ولهذا أنا أنصح الشباب الأعزاء بمراجعة هذا الموضوع بدقة في المصادر المعنية في هذا الموضوع، والتي كتبت في تاريخ ابن العلقمي وفي تاريخ حركة التتر، ستجدون مفارقات كثيرة في هذه القصة، بحيث يجزم الباحث أن هذه التهمة تهمة باطلة. على العموم نرجع إلى الآية الكريمة، الآية الكريمة تقول: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ أجابهم أني ما أحتاج الخرج وأنا ابن السد. هذا السد المادي، لكن في سدود معنوية، سدود تسد أمام الضلال، تصد الباطل، تدفع الباطل، تدفع الفساد. وبدون أجر وأفضل سد ضد الباطل وضد الطغيان جرى في تاريخنا بعد رحيل المصطفى صلى الله عليه وآله، هو مواقف أهل البيت عليهم السلام. ويجب أن نحافظ على هذا السد، مدرسة أهل البيت سد ضد الغزاة لفكرنا وعقيدتنا وتراثنا، شعائر الحسين عليه السلام سد، ليكن نسمح باختراق هذا السد، وليكن نغر بالشبهات والأقاويل والأباطيل. الحسين عليه السلام مصباح الهدى وسفينة النجاة، إذا تمسكنا بهذا الخط الشريف المقدس. نظر بأبي وأمي نفسه لدين جده حتى تحمل ما تحمل من أجل هذه الرسالة. لما أراد الخروج من المدينة اتصلت به زارته أم سلمة رضوان الله عليها، قالت: إلى أين يا بني خارج وأنا عندي قارورة من جدك رسول الله فيها شيء من التراب؟ وقال لي: إذا فارت دما فاعلمي أن حسينا قد قتل وأخاف أن تقتل. قال: يا أماه، أما إني لأعرف التربة التي أقتل عليها والساعة التي أقتل فيها، وإنه لأمر كائن لا بد منه. كذلك عبد الله بن عمر اتصل به، جماعة محمد بن الحنفية اتصل به وقال له أيضا: انظر ملجأ آخر ولا تذهب إلى الكوفة، إني أخشى عليك من هذا الوجه. محمد بن الحنفية بالمناسبة كثير من الناس يسألون ليش ما التحق بالحسين عليه السلام، في أسباب من الأسباب ما ذكره العلامة الحلي أعلى الله مقامه والشيخ ابن نما الحلي، هؤلاء من الفقهاء من مراجع الطائفة، ذكروا بأنه أصابته قروح أقعدته عن القتال، كان مريضا مرضا عضالا، بعضهم يقول بسبب عين، لأي كان كان مريضا. ثانيا أذن له الحسين بل عينه الحسين أن يبقى في المدينة ليكون عينا له، أن الساحة ما يصير خالية تكون بالمدينة تحتاج إلى عين، قال فكن أنت. إذن لم يقصر الرجل، مريض من جانب الحسين عينه عينا. ولما وصل الحسين عليه السلام كربلاء كتب له رسالة، أما بعد، ما أخسرها من رسالة، قال أما بعد فكأن الدنيا لم تكن. لما أحاط بالحسين البلاء ما أعطى تفاصيل، هي هذه الكلمة مملوءة بالتفاصيل، كلمة حزينة يودع بها الحياة ويودع فيها أخاه، قال أما بعد فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل والسلام. فلما بلغت الرسالة أحس محمد بن الحنفية بنزول البلاء، لكن بقي ينتظر الخبر إلى أن جاء الناعي ينعى الحسين. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. فلما سمع الناعي صاح محمد وفعلها أهل الكوفة، ملأ الله قبور شرارهم نارا، ثم نادى وأخاه وحسينا، قيل له يا ابن علي استقبل بنات رسول الله مع زين العابدين فهم على مشارف المدينة. فأقبل محمد بن الحنفية وبينه وكذلك، وإذا بالضجة أيوا سيداه وحسينا، فسقط إلى الأرض مغمى عليه، فدعوا له علي بن الحسين عليه السلام. أقبل قالوا أدرك عمك قبل أن يموت، هو جاي من مصيبة راجع من مصائب، يجد أيضا مصيبة أخرى نصب عينيه. فأقبل وجلس عند عمه وضع رأسه في حجره ونضحه بدموع عينيه، ففتح محمد عينيه قال له من؟ ابن أخي علي. قال بلى. قال بني أين أبوك الحسين؟ قال يا عم حسينكم راح رايح، وتلاقوا فاض سيوف ورماح، وصيوان عزكم الفخر يا عم يا عم. هذا بعد أشد على قلبك، والعدو بسبي عيالكم صاح، والعدو بسبي عيالكم صاح، وبينهم كذلك إذا قبلت فخر المخدرات مولاتنا زينب. الله أكبر. يعاين محمد بن الحنفية أول شيء ما كاد يشخصها، الدهر مغير زينبها ما كاد يشخصها، ولما أقبلت نظر قال من؟ زينب الهاشمية. هذا المخدر العقيل العزيز الجليل. قالت اخي يا محمد انا زينب المسبي وانا صيح وانا صيح وحقك ما حصل ناصر وانا صيح الشمر بالصوت يضربني وانا صيح لو ان حاضر يا ابو الغيرة وانا صح وانا صيح ابدا ما جسر واحد والاخواي والاخواي صدعن الهضم يا محمد الله اكبر والاخواي وجمره يسعر بقلبي والاخواي جيتك لا ولد عندي اولادها راحت اثنين من اولادها في روايه راحوا بكربلاء بس لكن ما سمعنا تصيح وا ولدها كل صيحه واخاه وحسين يا جيتك جيتك لا ولد عندي والاخواي عفتهم جفت بالغاية يا ضري يا قلب زينب فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا اجل ظهور مولانا واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين منتصرين. تقبل منا والمؤسسين والسامعين وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.